من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل والبغال والأمين. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم Mm-hmm. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم ثم يوم القيامة يخرجون الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فقيل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير صدق الله العظيم.